الغفار اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقض ديوننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر ذنوبنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا وصالح أعمالنا واجعل الجنة متقلبنا ومثوانا. اللهم برحمتك الواسعة عمنا قنا اللهم شر ما أهمنا وغمنا وعلى الكتاب والسنة جمعا توفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. دعوناك فاستجب دعاءنا دعوناك فاستجب دعاءنا. اللهم تردنا خائبين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مقبول وتجارة لن تبور. يا عزيز يا غفور برحمتك نستغيث أغثنا بفضلك يا رحمن. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.